أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مفهوم الحج. ذكروا مما يدل على الحسر كلمة إلا وكلمة إنما، فقالوا إن هاتين الكلمتين تدل على الحسر، أما كلمة إلا فقد تستعمل اسمية بمعنى غير، فيكون صفة لما قبله، ونتيجة ذلك أن الحكم يتعلق بحسة خاصة من الموضوع مقيد بقيد خاص، وهو أن يكون غير كذا. ففي مثل ذلك لا دلالة له على المفهوم بناء على ما تقدم من عدم دلالة الوصف على المفهوم. لأما كلمة إلا إذا استعملت استثنائية فدلالتها على الحج مما لا ينبغي الشك فيه، فإذا كانت الجملة إيجابية دلت كلمة الله على النفي فيما بعده، وإذا كانت الجملة سلبية دلت هذه الكلمة يعني الاستثناء على الإيجاب. فإذا قال ما جاءني إلا زيدون يدل هذا الكلام على أن زيدا جاءه، وإذا قال لا أعاشر أحدا إلا فلانا يدل الحس على أنه يعاشر فلانا، فالاستثناء من الإيجاب يدل على السلب، والاستثناء من السلب يدل على الإيجاب، وهذا غير قابل للإنكار، حتى إن بعضهم ادعى أن هذا منطوق لا مفهوم، يعني كلمة الله وضعت للدلالة على إثبات نقيض الحكم المتقدم إثباته للمستثنى، وهذا مدلول مطابقي، ولا أثر لهذا البحث أنه مدلول مطابقي أو مدلول التزامي، يعني داخل في المنطوق أو داخل في المفهوم. فإن الدلالة على ذلك فأن الحكم يثبت بالنسبة إلى المستثنى خلاف ما تقدم خلاف المستثنى من هذا غير قابل للإنكار، وسيأتي بعض الشبهات في دلالة هذه الكلمة على الحج. وأما كلمة إنما، هذه الكلمة لم يوجد لها كلمة مرادفة في غير اللغة العربية، وقد ذكرنا سابقا أن الهيئات على إطلاقها هيئة الفعل الماضي والمزارع واسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من الهيئات، أي هيئة فرزنا في اللغة العربية فمثل هذه الهيئة موجود في غير اللغة العربية أيضا، بل بقية اللغات مشتملة على الفعل الماضي والمزارع واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، وهكذا هيئات الجمل التركيبية من القضية الشرطية والقضية الحملية وغير ذلك. إذن يمكننا استفادة ما يدل عليه الهيئة في اللغة العربية بالرجوع إلى ما يستفاد من الهيئة المماثلة له في غير اللغة العربية، يعني كل أحد في لغته يرجع إلى مرتكزه فيرى أنه ماذا يستفيد من هيئة الفعل الماضي مثلا أو من هيئة الفعل المضارع أو غير ذلك، فهذا هو المستفاد من الهيئة في اللغة العربية للقطع اتحاد الموضوع له وعدم الفرق بين اللغات. يعني لا نحتمل أن يكون هيئة الفعل الماضي تدل على شيء في لغة العرب ولا تدل على ذلك الشيء في غير اللغة العربية، وهكذا بقية الهيئات. فاستفادة معنى هيئة من الهيئات في اللغة العربية أمر سهل لا يختص بالعرب، بل يجري هذا في جميع اللغات، فأهل كل لغة يمكنه تعيين هذا المعنى في لغته، واللغة العربية مشاركة لذلك. وأما بالنسبة إلى المواد، الجزم بأن هذه المادة مرادفة لمادة أخرى في لغة أخرى هذا مشكل جزمان، إذ يمكن أن تكون هناك خصوصية في المعنى بالنسبة إلى لغة، ولا تكون هذه الخصوصية مأخوذة في المعنى في لغة أخرى غير هذه اللغة. فالكلمة إنما بما أنه ليس لها مرادف في سائر اللغات، يعني لا نعلم بها بمرادف لهذه الكلمة في غير اللغة العربية، فلا يمكننا فهم هذه الكلمة إلا بالرجوع إلى أهل هذه اللغة، فنرى أنهم ماذا يفهمون من هذه الكلمة. لقد اتفقت كلماتهم كلمات أهل الأدب في أن هذه الكلمة موضوعة للدلالة على الحسر، إما حسر الموصوف بالصفة أو حسر الصفة بالموصوف. كيفما كان تدل هذه الكلمة على الحسر، وشهادتهم على ذلك كافية، فإنهم أهل اللغة ويخبرون عن أن المتبادر من هذه الكلمة كلمة إنما الحسر، إما حسر الموصوف بالصفة وإما حسر الصفة في الموصوف. أما حسر الموصوف بالصفة فهو أمر مبني على المبالغة لا محالة، لا يكون الموصوف منحصرا بصفة خاصة. فإذا قيل إنما زيد مسلمون، معلوم أن زيدا يصدر منه أمور أخرى أيضا غير الإسلام، ولكن بما أن أكثر أعماله هو الإصلاح بين الناس، فكأنه منحصر في الإصلاح وليس له شغل آخر غير الإصلاح بيننا، فمعلوم أنه يصلي ويصوم أو يعمل أعمالا أخرى، لا ينحصر أمره في الإصلاح إلا من جهة ظهور هذا الأمر وصدوره منه كثيرا، فكأنه متمحز في ذلك. إنما زيد مسلم، فبقية أفعاله في جنب ما يصدر منه من الإصلاح كأن البقية معدوم ولا يعتنى بها. وأما حصر الصفة في الموصوف كقولنا إنما الفقيه زيد، إنما العالم زيد، إنما التقي فلان، هذا قد يكون أيضا مبنيا على المبالغة كما في هذه الأمثلة، كأن بقية الفقهاء في جنب زيد مثلا مبالغة لا يعدون من الفقهاء. فالفقيه التام المحيط بجميع الجهات إنما هو زيد على نهر كأنه يمكن سلب الفقاهة عن غيره، هذا أيضا مبني على المبالغة، وقد يكون حقيقيا، وهذا هو الذي يستفاد من هذا الكلام. إنما القوة لله، إنما الأمر لله، إنما الأمر إلى الجليل كما بل في كلامه صلى الله عليه، يدل حقيقة على حصر هذه الصفة في موصوفه لأنه لا يكون لغيره. هذا هو المفهوم من هذا الكلام بحسب شهادة الأدباء وأهل هذه اللغة، أن المستفاد من كلمة الله نفي وإثبات، إثبات في مدخوله ونفي عن غيره. هذا الذي يذكر يعني مدخول إنما يدل على الحصر وأنه ثابت، هذا الوصف لهذا الموصوف ومنفي عن غيره. ولكنه مع ذلك استشكل فيه الفخر في تفسيره الفخر الرازي في ذيل الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين بل يؤتون الزكاة والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وردت عدة روايات من طرقنا ومن غير طرقنا أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفخ لم يعجبه ذلك لعناده وتعصبه وعدائه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأراد إنكار هذا. أولا أنكر أنه لم يرد في أمير المؤمنين سلام الله عليه على خلاف هذه الروايات الكثيرة، وثانيا قال إن هذه الكلمة لا تدل على الحصر وأن الولاية منحصر في الله وفي رسوله وفي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الولاية المطلقة لهم لا تدل هذه الكلمة على الحصر، وقد استعملت في القرآن ما أنه بل في غير موارد الحس استشهد بالآية المباركة إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فقال إنه من المعلوم أن الدنيا لا ينحصر الأمر فيها بذلك، بل في الدنيا صلاة وصوم وجهاد وعبادة وتحصيل علم وغير ذلك من الأمور التي ترضي الله سبحانه. لا ينحصر الحياة الدنيا بهذه الأمور بحسب تبع الإنسان وبحسب سنه، فأولا من أيام الطفولية يشرع في الله وبعد ذلك في الله، بعد ذلك يكون زينة أيام شبابه، بعد ذلك يكون تفاخر في أيام الكهولة، بعد ذلك يكون تكاثر في الأموال والأولاد أيام الشيء. لا ينحصر الأمر بذلك، بل إن كثيرا من الناس أولياء لله سبحانه يشتغلون بالعبادات وبما يكون فيه رضا الله سبحانه، فلا تدل هذه الكلمة على الحصر لهذه الآية المباركة. وهذا الذي ذكره مكابرة واضحة. أولا إن الآية المباركة يعني مضمون هذه الآية كما ورد في هذه الآية بكلمة الله، إنما كذلك ورد بكلمة الله، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كلمة إلا لا إشكال أنها يدل على الحصر كما ذكرنا، فإذا كانت هذه الكلمة يعني كلمة إلا مستعملة في الحصر وهو إذا لا ينكر ذلك، فما هو الجواب؟ أن هذه الآية كانت جوابا عن الآية المتقدمة إذا. هذا نقص. وأما حل المسألة فقد اشتبه عليه الأمر أو تعمد في ذلك، إما أن عناده أوجب اشتباهه أو متعمدا يتكلم بهذا الكلام. كلمة الحياة في الآيتين المباركتين لم تزف إلى الدنيا، یعنی لم یذکر هاکذا انما حیات الدنیا او انما الحیات فی الدنیا لیس کذلک، بل کلمت الحیات موصوف و وصف الدنیا و الدنیا من نسنت من، یعنی الحیات الدانیه فی قبال الحیات العالیه، انما الحیات الدنیا قسم الله سبحانه الحیات الى قسمین، قسم سماها بالحیات الدنیا و القسم الاخر طبعا یکون الحیات العلیا. لیس المراد بالآیت المبارکه الحیات فی الدنیا فی قبال الحیات فی الاخره، یعنی الحیات فی الدنیا لهو و لعب و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، فی مقابل الحیات فی الاخره معلوم ان حیات الانبیاء، حیات الاولیاء، حیات الاتقیاء، حیات العلماء لیس لهوا و لعبا و زینه و تفاخر، بل الله سبحانه قسم الحیات فی الدنیا الى قسمین، الحیات فی الدنیا قد تكون حیاتا دانیتا و قد تكون حیاتا غیر دانیه راقیه عالیه، مثل توصیف السماء بالدنیا فی قوله سبحانه بله و زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب و غیرها من الآیه، کیف ما کان الدنیا صفت للحیات کما انها صفت للسماء هنان ان کان لنا بیان و زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب قلنا ان المستفاد من الآیه المبارکه ان جمیع الکواکب في السماء الدنیا و اما السماوات التي فوق هذه السماء یعنی سماء الدنیا فهي خالیه عن الكواكب، استشهدنا بآیت اخرى في بحث التفسیر. کیف ما کان کلمة الدنیا صفة للسماء كما ان کلمة الدنیا هنا في هذه الآیه صفة للحیات یعنی الحیات الدانیه، فالله تبارک و تعالی اراد بیان ان الحیات الدانیه التي لا تبقى بل ولا يبقى لها اثرون و تفنا هذه الحیات بلا اثر بل مع الوزر والوبال هذه الحیات هي لهو و لعب و زینه و تفاخر و تکاثر. معلوم انه كذلك والحسر صحيح الحياة الدنيا منحسرة في هذه الأمور، وأما غير هذه الأمور من الجهاد وتحصيل العلم وعبادة الله سبحانه لا يكون هذا من الحياة الدنيا بل من الحياة العالية الراقية وهي حياة الأنبياء والمرسلين ومن سمعهم من الأولياء الصالحين. فالاستدلال بالآية المباركة على أن كلمة إنما لا تدل على الهات استدلال واه جزمان، وأما الصورة التي ناقش فيها أيضا غير قابلة للمناقشة من أن الآية وردت في أمير المؤمنين سلام الله عليه قد دلت عليه الروايات من طرق العامة ومن طرق الخاصة، ففي هنا بل بعض الشبهات في دلالة كلمة إلا على الهات نتكلم فيها إن شاء الله.